السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب المناسك باب دخول مكة، قال: يبتدئ المعتبر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فانشق قبل يده، فانشق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن المناسك للحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأن الإنسان إذا دخل البيت الحرام فإنه يدخله من أي باب كان، لكن إن دخله من باب بني شيبة، باب السلام، فهو أحسن، لأنه الذي دخل معه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكل باب يجوز أن تدخل معه، لأنها كلها أبواب للمسجد. وإذا دخلت تقدم رجلك اليمنى كغيره من المساجد، وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. فإذا رأيت الكعبة اذكر ربك واحمده واشكره الذي بلغك إياها، الذي بلغك بيته، فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. ثم إن كان وقت فريضة فأدي الفريضة أولا، سواء مع جماعة إن أدركتهم، أو تصلي مع أصحابك إن كان لك أصحاب، المهم أن تؤدي الفريضة قبل أن تبدأ بالطواف إن كان وقت فريضة. أما إذا لم يكن وقت فريضة فإنك تطبع، يعني تجعل طرف ردائك الأيمن تحت إبطك، ثم يعني تدخل طرف الرداء جانب الرداء الأيمن تحت إبطك، ثم تجعل طرفه على كتفة الأيسر هكذا، فيكون الكتف الأيمن مكشوف والأيسر عليه الرداء طبقتين. ثم تبدأ بالطواف. وأما الذين نسمعهم إذا جاءوا ليبدأوا بالطواف جعلوا ينوون نية جهرية من عند أنفسهم ليس لها أصل، يقول اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة إلى آخر كلام، هذا لا أصل له، ولا ينبغي المسلم أن يأتي به. النية محلها القلب، والله يعلم عز وجل أنك ما جئت لهذا المكان إلا لهذا العمل. فتستقبل الحجر الأسود إن استطعت أن تصل إليه دون أن تضر بنفسك ولا غيرك، فهذا طيب وهذا سنة ومستحب، تقبله إن استطعت أو تمسح بيدك اليمنى وتقبل يدك. أما إن شق ذلك وصعب فلا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، استقبل الحجر بوجهك وأشر بيدك اليمنى وقل بسم الله والله أكبر، ثم اجعل الكعبة عن يسارك ثم ابدأ بالطواف. إن كنت معتمر فهو طواف العمرة، إن كنت حاج مفرد أو حاج قارن فهو طواف القدوم. فإذا استطعت أن تسرع 3 أشواط يسمى الرمل، ترمل يعني تسرع، فهذا هو السنة. 3 أشواط الأولى تسرع بها كما هي سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا بدأت بالطواف بهذه الأشواط 3 تسرع بها، فالأربعة الأخيرة تمشي بها مشي عادي. ماذا نقول ونحن نطوف؟ هل هناك دعاء معين لكل شوط كما يعتقد بعض الناس وكما كتب في بعض الكتيبات الصغيرة التي يتداولها الناس؟ الصحيح أنه ليس هناك دعاء معين لكل شوط، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص أي دعاء للأشواط، إنما المجال مفتوح، تدعو بكل دعاء يعجبك من خير الدنيا والآخرة. المهم أن يكون دعاء خالصا لله، لا يدخل فيه توسلات أو شركيات أو بدع أو خرافات، يكون دعاء صحيح سليم. توسل إلى الله وحده بأسمائه وصفاته، وتدعوه وتسأله ما تريد من ربك، وهو الغني الحميد والخير كله بيديه، خير الدنيا والآخرة. لكنك إذا بدأت بالطواف من الحجر، إذا وصلت إلى الركن اليماني في دورانك على الكعبة، تصل إلى الركن اليماني قبل الحجر. الركن اليماني تمسحه بيدك اليمنى ولا تقبل لا يدك ولا تقبل الركن، هذه سنة عليه الصلاة والسلام وهذا هديه. الحجر الأسود يقبل ويمسح، وإذا ما استطاع تقبيل تمسح يدك، وحتى لو تمسحه بأي شيء من بعد كما فعل عليه الصلاة والسلام، كان يمسحه أحيانا يستلمه بمحجن بعصا ويقبله. أما الركن اليماني فإنك تمسحه إن تيسر، وإلا فلا يلزم إشارة. فإذا تعديت الركن اليماني متجه للحجر الأسود لإكمال الشوط. بين الركنين هذا الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقوله في طوافه، وأما البقية فإنك تدعو بما يسر الله لك، تشغل نفسك بذكر الله من دعاء واستغفار، تلاوة قرآن، تسبيح، تهليل، صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنك مشغول بذكر الله خاشعا متضرعا بين يدي ربك، لا تلجأ إلى مطوف ولا مدعي، لا دعيك ولا سعيك ولا أطوفك، ولا يحتاج هذا، لأن المطوفين ما يتون بشيء جديد. أننا نسمعهم كلمات محفوظة، لكنهم حينما تنضم إليهم يشغلونك في الحقيقة عن الخشوع، لأن بالك وقلبك وحواسك كلها معهم، تريد أن تسمع ماذا يقول، وحتى لو غلط تبي تغلط معه. فأنا أقول لا يحتاج أنك تأخذ مطوف، ادع الله بما تعرف، وإن كان ولا بد وتريد أن تأخذ كتابا من أجل الأدعية وأنت والحمد لله تقرأ، تأخذ هذه الأدعية، ولكن لا تتقيد بأنك يقول هذا دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني وهذا الثالث، يقرأون قراءة مثل ما يقرأ الصبي المطالعة أو صحيفة من الصحف بدون خشوع ولا استحضار لعظمة الله ولا تذكر لعظمة المكان الذي أنت فيه. هذا ما ليس هذا هو المشروع. المشروع أن تستحضر بأنك في عبادة وفي أشرف بقعة في الأرض، تناجي ربك، تدعوه، تتوسل إليه، جئت من بلاد بعيدة أو قريبة، جئت طلبا لمرضاته ومغفرته، متحملا كل ما قد يحصل لك من متاعب، كل ذلك في سبيل الله. لكن لا تضيع نفسك ولا تضيع وقتك ولا تتخذ شيئا يشغلك ويضرك. فإن كنت تحفظ الأدعية فالحمد لله، تدعو الله بها، تسأل ربك الجنة والنجاة من النار والصحة والسلام والمغفرة والقبول والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. تدعو لوالديك ولأولادك ولأهلك وللمسلمين عامة، تسأل ربك أن ينصر الإسلام والمسلمين. تدعو لمن تحب، لأن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب من أفضل الأعمال، والملك يقول آمين ولك بمثله سواء وصاك أو لم يوصيك. سبعة أشواط تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر، كل ما قابلت الحجر ترفع يدك اليمنى وتؤشر وتكبر ثم تمشي، ولا تجلس ساعة تكبر تحجز الناس وتؤذيهم وتشوش عليهم، لا، مباشرة تستقبل الله أكبر ثم تمشي ماشي على طول، ما يحتاج أنك تقف وتردد. مشروع تكبيرة واحدة. فإذا أكملت هذه الأشواط السبعة كلها على طهارة وعلى ستر، لأن الطواف مثل الصلاة، لا بد أن تكون طاهرا متستر، يعني ساترا من السرة إلى الركبة، هذا واجب، ووجود الرداء الذي على نصفك الأعلى هذا من باب الكمال والجمال أيضا، سواء في الصلاة أو في الطواف. وفي الحديث طوافكم بالبيت صلاة، يعني مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فليتكلم إلا بخير. ليس الكلام الذي يجوز أنك تتكلم بعنا وشرينا وأخذنا وأعطينا وكلنا وشرينا، لا، لكن لو سألك إنسان أو سلم عليك أو أنت سألت صاحبك مثلا عن الساعة عن الوقت أو كم طفنا كم بقي وهكذا يمكن. أما كلام الدنيا وما يتصل بها لا، ليس هذا مكانه. فلا بد أن تطوف سبعة أشواط متتابعة، لأنه مثل الصلاة ما تقطعها إلا في حالة واحدة اضطرارية، لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف في أي وقت من الأوقات. إذا أقيمت، ليس الأذان، إذا أقيمت الصلاة فانظر في أي شوط أنت، فإذا كنت في منتصف الشوط هذا الشوط تقطعه وتصلي، ثم تبدأ من الحجر وتكمل ما بقي الشوط الذي قطعته وتبدأه من جديد. فلو أنك طفت ثلاثة ثم بدأت بالرابع وقيمت الصلاة ولم تستطع إكماله، فإنك تصلي وبعد الصلاة مباشرة، ما تقوم للسنة تصلي سنة، لا، ما تقطع الطواف، تصلي الفريضة ثم تأتي وتبدأ بالشوط الرابع الذي قطعته، فإذا أكملت على هذه الطريقة مطبعا ومتضرعا إلى الله، مستحضرا عظمة الله والمكان الذي أنت فيه شرفه ومكانته، باكيا من خشية الله، لأن المؤمن إذا وقع في ذلك المكان يكون عنده نوع من الخشوع والتذلل والتضرع والانكسار بين يدي ربه، هذا إذا أقبل على ربه بقلبه، أما إذا كان يقبل على المطوف بقلبه يكون فقط يتردد لا خشوع ولا شيء. فأنا أنصحكم من الله عليه بالعمرة سواء في هذه الأيام أو غيرها أو بالحج، فلا نلجأ إلى المطوفين ولا نلتفت إليهم، بل ندعو الله بما نحب وما نعرف من خير الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا قال ماذا تقول في دعائك؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف أني أدعو كثير مثلك ومثل معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني كل دعانا الكثير كله خلاصته أننا نسأل ربنا الجنة ونعوذ به من النار، حينما تسأله الغفران وتكفير السيئات والتوبة وهكذا كله ترجو من ذلك الجنة والنجاة منها، هذا هو المقصود الأول والأخير. فإذا أكمل سبعة أشواط تذهب وتصلي ركعتين تسمى ركعتي الطواف بقدر الإمكان قريبا من المقام إن تيسر، وإذا لم يتيسر لكثرة الزحام فلا تشق على نفسك ولا غيرك، انظر أي مكان بإمكانك أن تصلي فيه ركعتين خفيفتين مثل سنة الفجر، تقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد مع الفاتحة، فإذا فرغت اذهب إلى المسعى. الآن أنهيت الركن الأول من العمرة وهو الطواف، الركن الأول هذا الإحرام، لكن الركن الثاني وهو الأول يعني بعد دخولك مكة هو الطواف، لأنه ركن في العمرة وركن في الحج الطواف. نعم. قال يسلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينويه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. يعني يقول تمسح الركن اليماني كما ذكرت لكم وتستلم الحجر كل مرة، هذا إذا تيسر، لكن في هذه الأيام وأيام المواسم قل ما يتيسر، فلا تشق على نفسك أو على غيرك، تضر بالناس وتضر بنفسك من أجل أنك تستلم الحجر كما يحصل من بعض الناس، ربما لو يقتل أخاه المسلم ما عنده مانع، المهم أنه قبل الحجر، لا، استلام سنة ونافلة طيب، لكنه إذا تيسر، أما أنك تضر نفسك وتضر على الآخرين فأنت تأثم أكثر مما تؤجر، فلا تقحم نفسك في شيء يضر أكثر مما ينفع. لأن العبادة ولله الحمد ميسرة، كل شيء فيه صعوبة الله عز وجل أبعده عنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا تكلف نفسك ما لا تطيق، تضر على نفسك وعلى الآخرين. فإن يقول فإن طفت داخل الحجر، يعني بعض الجهلة يدخل بالحجر يطوف، يترك جدار الحجر على يمينه ويدخل داخل يجعل الكعبة على يسار، هذا ما صح طوافه، لأنه طاف في داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، فلا بد أن يكون طوافك من وراء الحجر، من وراء الكعبة كلها، تجعل البيت كله عن يسارك. فنحن شاهدنا أناس لجهلهم يطوف، إذا جاء المدخل الذي يدخل به على الحجر دخل ثم طاف، معناه ترك جزءا من الكعبة عن يمينه، ما طاف عليه، هذا الطواف باطل ولا ينفع ولا يجزي. وحتى لو ترك على الجدار أو على يعني المكان المرتفع يسمى الشاذروان الملاصق لجدار الكعبة أو جدار الحجر، كذلك لا بد أن تطوف على الأرض، الكعبة كلها عن يسارك كلها. هذا الواجب أننا ننتبه له مهما كان الزحام، لا تدخل في الحجر تطوف، أبعد، كل ما اتسع وكثر الطوافون أو الطائفون أبعد، اذهب عن يمينك، المحل حرم واسع، لو تطوف بالسطح يكفي، المهم أنك تدور على الكعبة، سواء في السطح أو في الأرض في الدور الثاني في أي مكان، فالأمر واسع ولا الحمد. نعم. ترك شيء من الطواف أو لم ينويه أو نسكه، يعني لو تركت شوطا واحد أو بعض الشوط، أو طفت على غير طهارة، أو عريانا منكشف العورة مثلا، فالطواف غير صحيح. يجب أن نعلم أن الصلاة أن الطواف مثل الصلاة. لو اضطررت إلى أنك ترتاح قليلا أو تشرب ماء مثلا، شيء ما يأثر على قطع الطواف، فهذا إن شاء الله ما يضر. أما أنك تروح تخرج برا أو تعيد الوضوء أو نحو ذلك، فهذا يحصل فاصل كبير وينقطع الطواف، ولا بد أن تبدأه من جديد. المرأة لو طافت طاهرة تماما، ثم قدر أنها لما أكملت الطواف حاضت، نقول لا بأس، ما دام طفتي طوافا كامل على طهارة فالسعي لا حرج، اسعي ولو عليك العادة، وحينما تسعى تخرج من الحرم. إذا صليت ركعتي الطواف تخرج إلى المسعى. نعم. قال أو لم ينويه أو نسكه، يعني أنك لو لم تنوي النية موجودة، لا بد أن تكون يعني مستحضر نيتك والنسك الذي أنت فيه، هل هو حج أو عمرة أو حج بعمرة، هذا شيء في القلب وتقرر معروف، لا تتلفظ بالنية، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، نويت لا، كل العبادات النية في القلب، ما يحتاج أن نويت أن أتوضى، نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، لا، النية في القلب، اعزم على ما تريد وربك يعلم ما في قلبك، ربك يعلم ما في قلبك أشد مما تعرف أنت، أعلم بنفسك منك رب عز وجل. نعم. قال يصلي ركعتين خلف المقام قال فصل: ثم يسلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، فانبدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. قلنا إذا فرغنا من الطواف وصلينا ركعتين إن تيسر أن تذهب وتستلم الحجر أو تؤشر إليه وتكبر ثم تنطلق إلى المسعى بين الصفا والمروة، تذهب إلى المسعى من باب الصفا حتى تبدأ من الصفا، لأن الله عز وجل أول ما ذكر الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأوا أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، يعني بشيء ذكره أول، فبدأ عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآية وهو صاعد على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقف على الصفا مستقبل القبلة، إذا قرأت الآية تقف على الصفا مستقبل القبلة، ثم ترفع يديك هكذا ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ترفع يديك هكذا وتذكر الله وتدعو: لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وغير ذلك من الأذكار. ثم تدعو أيضا، تدعو وأنت رافع يديك، هذا من المواقف التي يرفع فيه ترفع فيها الأيدي بالدعاء كما فعل عليه الصلاة والسلام. الآن بدأت بالسعي، إذا دعوت هذا الدعاء تنطلق إلى المروة، تنزل من الصفا متجها إلى المروة تسعى، والنية موجودة، النية محلها القلب. مثل ما قلنا بالمطاف ما في شيء معين ولا شيء مخصوص، المهم أنك تكون خاشعا بين يد ربك، ذليلا متضرع، تدعو، تتلو القرآن، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تسبح، تهلل، تكبر، المهم أشغل نفسك بذكر الله حتى تصل إلى المروة، وهذا دأبك وهذا شأنك. لا تشغل نفسك بالقيل والقال، يصير معك صاحب كأنكم في الشارع أو في البيت كلام وضيع وقت، لا، لا تكلمه ولا يكلمك إلا بشيء ضروري، أما ضيع وقتكم ما جاء الإنسان في هذا المكان إلا يريد مرضاة ربه. إذن قلنا تنزل من الصفا متجها إلى المروة، فإذا وصلت إلى العلم الأخضر هذا ما معروف فيه لمبات، إذا وصلت إليه تشد تسرع، يسمى الهرولة، هذا خاص بالرجال. إذا كان معك امرأة إما أنك تهرول وتنتظرها عند العلم الثاني وهي تمشي على استطاعتها، أو تمشي معها أنت إذا كانت تخاف أو تحتاج إلى أن تكون معها، لأن الفاصل بسيط، يعني ما هي مخافة الضياع ولا شيء إلا اللهم لو كان زحام شديد. فالمهم أن المرأة ليس عليها لا رمل ولا هرولة، لا رمل في الطواف ولا هرولة في السعي، بل تمشي مشيا عادي. فإذا كنت وحدك تسعى من العلم إلى العلم بسرعة، سرعة، فإذا وصلت إلى العلم خلاص تمشي مشي عادي حتى تصعد على المروة، ثم تقول ما قلت على الصفا من الذكر تسبيح والتهليل وتقديس لله عز وجل والدعاء. هذا الآن الشوط الأول اكتمل، من الصفا إلى المروة هذا واحد شوط، ما يحتاج رايح جاي، لا، من الصفا إلى المروة واحد، ثم تنزل من المروة راجع إلى الصفا بالشوط الثاني 7 أشواط، ذهابك سعية ورجوعك سعية. يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي الشوط السابع على المروة، الشوط السابع تبدأه من الصفا وينتهي بالمروة 7 أشواط. وكما قلنا تشغل نفسك بذكر الله من الدعاء والاستغفار وأنواع الذكر، لا تشغل نفسك بالقيل والقال. وإذا كنت متطهر فهو أحسن، لكن لو قدر أنك نقضت الوضوء أو احتجت أنك ترتاح بعض الوقت في المسعى أو ذهبت تجدد الوضوء بعد ما سعيت شوط أو شوطين أو 3، فلا حرج، تأكد كم بقي عليك ثم اذهب وتوضأ أو ارتاح بعض الوقت ربع ساعة أو أكثر أو أقل على حسب حاجتك، ثم استأنف وكمل. السعي مسموح به ما لم يسمح بالطواف، الطواف لا بد من التتابع والطهارة والستر الكامل، أما المسعى فيه بسبب طوله وربما يشق على بعض الناس سمح أنك إذا احتجت إلى تجديد الوضوء، ذهاب إلى دورات المياه، ترتاح، تجلس قليلا، ما في مانع، لا يمنع. إذن تفعل ذلك 7 مرات يسمى السعي. فإذا فعلت ذلك إن كنت معتبر ما بقي عليك إلا أن تحلق رأسك، وإن قصرته من جميع الجهات يجوز، لكن ما تأخذ من جهتين أو 3 من مقدم الرأس ومؤخرته يقول خلاص، لا، التقصير لا بد أن تعمم جميع الرأس من الجوانب، من الأمام، من الخلف، من فوق، المهم تدور على رأسك كله وتأخذ أطراف الشعر، هذا بالتقصير. وإن حلق فالحلق أفضل، لكن لو كان الإنسان في الحج يريد أن يتمتع، التمتع معروف يأخذ عمرة كاملة ثم يحل، في هذه الحالة كونه يقصر أفضل عشان يبقى حتى يبقى الحلق للحج، يبقى الحلق للحج ما دمت متمتع. أما القارن المفرد أصلا ما يأخذ من شعره شيء حتى يوم العيد إن شاء الله، إذا رمى ينحر هديه أو يحلق رأسه مباشرة، والهدي يمكن من قبل المكتب ما يدري متى يذبح. المهم إذا كنت متمتع أو معتمر مثل هذه الأيام، إذا طفت وسعيت احلق رأسك فهو أفضل من التقصير، وإن قصرت فلا بأس، ولكن عمم الرأس. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، أو قال اللهم ارحم المحلقين، المهم أنه في كل ما يقولون والمقصرين يا رسول الله، ففي الرابعة قال والمقصرين، فالحلق إذا أفضل. وبهذا تكون العمرة انتهت، إذا كنت معتمر مثل هذه الأيام أو متمتع في الحج، أحرمت، طفت، سعيت، حلقت، خلاص الحمد لله اكتملت العمرة، الآن صرت في حل، تتطيب، تأخذ شعرا، تقلم أظفارك، تستمتع بزوجتك إن كانت معك، أنت في حل، خلاص ما عليك إلا إذا عزمت السفر تطوف 7 أشواط وداع ثم تسافر. ونصيحتي للجميع المعتمرين مثلا في هذه الأيام وفي أي زمن عمرة مستقلة عن الحج، لا يضيع وقته بالذهاب إلى التنعيم وغيره، يزعم أنه يأتي بعمرة لأبيها ولأمها ولكائن من كان، ليس هذا من السنة، افهموا، ما أقول محرم، أقول ليس من السنة وليس لها فضل ولا فضيلة، هي تسمى عمرة، تسمى اسم، لكن لو كان خيرا لسبقونا إليه. المصطفى عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، ثم أصحابه من بعد رضي الله عنهم، ما في واحد منهم أخذ عمرة ثانية، لا عن نفسه ولا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن غيره، مع العلم أنكم وإن كنتم تأتون من أقصى الدنيا لكن تأتون بطائرة مكيفة وتنزلون في مطار المدينة أو جدة وتأخذكم سيارة مكيفة وتنتهي، انتهى السفر. محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه 9 أيام على الإبل من المدينة إلى مكة، 9، بين الشمس والهواء والحر والبرد، وراجعين 9 أيام، مع ذلك ما أخذ عمرة ثانية، ما قالوا نغتنم الفرصة ونعتمر ثانية، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. افهموا السنة، ولا تجهدوا أنفسكم وتزيدوا في الزحام وتضيع وقتكم بما لا فائدة فيه. نعم المشروع للإنسان المقيم في مكة يحرص أنه ما تفوت صلاة، الصلاة 100,000 صلاة في المسجد الحرام، يعني الفضل ما هو معناه تكفيك عن 100,000 صلاة، فضلها تضاعف لك. ثانيا تطوف بالليل والنهار أي وقت تطوف وتصلي ركعتين، هذا أفضل أفضل أفضل من تكرار العمرة. هذا السؤال كل يوم يتكرر، كل يوم يأتي، أنا بطوف عن أمي، أنا أعتمر عن أبوي، أنا أقول لا، ليس من السنة ولا تكفي، ما تحسبها عمرة حتى لو اعتمرت عن أمك وعن أبيك، ما تكفي ولا تسمى ولا تصير قد أديت، إلا لو أنك من أهل مكة ساكن في مكة، فالساكن في مكة يمكن يخرج في السنة مرة أو مرتين أو متى ويأخذ عمرة من التنعيم أو عرفة أو من أي مكان خارج مكة. أما مثلنا نذهب إلى مكة للعمرة ثم نصير رايحين جايين مع هالباصات كل يوم نأخذ عمرة، لا، هذا ليس من السنة. عائشة رضي الله عنها، لأن بعضهم الآن يحتج بحديث عائشة، عائشة لما أنها رضي الله عنها حاضت، هي كانت متمتعة، لكن لما حاضت أمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، حج وعمرة سواء. فلما انتهوا الحجاج وقد أدت عمرتها وحجها سواء قارنة مثل غيرها، قالت لا، كيف ترجعون بحج وعمرة وأنا أذهب بحج فقط؟ قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قالت لا، فما اقتنعت، فجبر لخاطرها فقط،